ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله ولكم في القصاص حياة ولكم في القصاص حياة ولكم في القصاص حياة كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين حقا على المتقين يا الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى بسم الله الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى بسم كتب عليكم الحور بالحور الحور بالحور الحور بالحور والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع ذلك تصديق من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص ولكم في القصاص حياة ولكم في القصاص حياة كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين حقا على المتقين كتب عليكم الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف

كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودا أياما معدودا أياما معدودا أياما معدودا يا أياما معدودا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم وأن تصوموا خير لكم وأن تصوموا أياما معدودا فمن كان منكم مريضا أو على الذين يقيمونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون فمن تطوع خيرا فهو خير فهو خير فمن تطوع خيرا فهو خير وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان شهر رمضان شهر رمضان شهر شهر رمضان شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى فعدة من أيام أخرى ومن كان مريضا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العزة ولتكبروا الله على ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون شهر رمضان شهر رمضان شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه فمن شهد منكم الشهر فليصم فمن شهد منكم الشهر فليصم فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون إذا سألك عبادي عني فإني قريب نجيب دعوة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب نجيب دعوة الداع وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإذا لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فتاب وعفى عنكم وعفى عنكم فتاب عليكم وعفى عنكم علم الله أنكم كنتم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل فلا نباشرون فلا نباشرون وابتغوا ما كتب الله لكم وابتغوا ما كتب الله لكم وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا بلى وابتغوا ما كتب الله لكم فلا من ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا. وكذا اخذ الايمان والاسلام عشنا في رحاب التلاوه القرانيه مباركه تلا علينا ذلكم العالم القراني الاذاعي فضيله القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ باذاعه جمهوريه مصر العربيه والعالم الاسلامي كله المقيم ببرنباي مركز الزقازيق ومحافظة الشرقية. نقلنا لكم على احدث الاذاعات الاساسية والانوار الكهربائية ادارة الاولاد شكر ادارة البشمهندس ماهر حسن شكر المقيم بالجبرية مركز المحلة الكبرى والحاج طارق مطحنة بالمعتمدية مخازن الفراشة الكبرى وقصر الضيافة المتنقل في جميع انحاء الجمهورية والخدمة الفندقية الممتازة ادارة الحاج محمود كرك واولاده المقيمين بالامر اخي المعز الكريم شكر الله سعيكم جميعا.